يعني كنوز الأرض من الذهب والفضة، يقول تعالوا تجي تركب، يقول السماء أمطري تمطر، يقول الأرض أنبتي تنبت، معناها أن الناس يفتنون في هذا. يقول أنا ربكم خلاص أنزل المطر أخرج لكم العشب وأجعل الغنم والإبل تمتلئ ضروعها من الحليب، وأجعل اللي يعصيه ضروعها تنشف وتتبعه أموالهم، أموالهم كلها يبقون بلا بلا مال، كلها فتنة، كلها فتنة كبرى التي إذا أنجى الله الإنسان منها إن شاء الله ما ندركه نحن وأنتم، ما ندركه إن شاء الله أنه ما يأتي إلا بعد ما نلحق ربنا، لأن فتنة ما يدري الإنسان يثبت أو ما يثبت أو شيء، يلحقه العالم كلهم ويدخل كل مدينة إلا مكة، إلا مكة والمدينة، وكل بلد وكل قرية يدخلها إلا مكة والمدينة، لكن ترجف الأرض فيتبعه كل من في قلبه مثقال ذرة من شك أو شرك أو نفاق أو يتبعه، يطلع من المدينة أو من مكة يخرجون يتبعونه إذا وصل إليها، وإلا فكل باب عليه مسلحين من الملائكة. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فتنة الدجال الكبرى، يعني أخبر جاء بأحاديث سابقة يعني تشير إشارات، لكن هذا هو الحديث الذي ورد في الصحيحين وغيره. يقول الترمذي: حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا قال دخل حديث احدهما، قال دخل حديث بعضهم ببعض، فقال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال عن يحيى بن جابر، عن يحيى بن جابر قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن جبير بن نفير رضي الله عنه، عن النواس بن سمعان، عن النواس بن سمعان عن كلبي قال أن النبي أو كلابي قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. يقول النواس بن سمعان أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدجال يوما خطب، فذكر الدجال للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فخفض فيه ورفع، ذكره ثم ذكره ثم ذكره ثم قال هو كذا هو كذا هو كذا، يقول حتى ظننا أنه في طائفة النخل، أن الدجال عندنا خلاص هو موجود وأنه في طائفة النخل. يقول فلما دخل الرسول إلى بيت عائشة ذهبنا إلى الحوائط ندور الدجال لأنه خفض فيه وقربه لنا وكأنه بين أظهرنا. يقول لما رجعنا وخرج عليه الصلاة والسلام عرف ما قصدنا، قال ما شأنكم؟ قال يا رسول الله ذكرت الدجال وذكرت أنه هنا وهنا وهنا وقد يكون بين أظهرنا، قد يكون في الحدائق، قد يكون بين الجبلين، وقد يكون كذا، فذهبنا فما الدجال أخوف عليكم؟ وعليكم الدنيا أن تفتح، الدنيا أن تفتح عليكم وتفتنكم وتتقاتلوا فيها وتذهب دينكم كليا، تفتح الدنيا فتذهب دينكم وتذهب دينكم لطلب الدنيا. وأما الدجال فطلع على المنبر مرة ثانية يصفه لهم أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيبه دونكم. الرسول هو اللي يحاج عن أمته، يحاج الدجال أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج وقد لحقت بربي فالمسلم حجيج نفسه، المسلم حجيج دونه. وانظر وربي ربي خليفة كل مسلم، وربي خليفة على كل مسلم، إن يخرج بعد ما ألحق بربي فكل مسلم حجيج نفسه، والله خليفتي عليكم، الله خليفتي على أمة محمد، نعم الله الخليفة على أمة محمد ألا يظلوا، الله الخليفة على أمة محمد ألا يظلوا. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أخذ يصفه، أخذ يصف الدجال عليه الصلاة والسلام إنه أعور، وربكم ليس بأعور، إنه قطط يعني أجعد الرأس وأجعد وأحمر وأحمر الوجه، وعينه بادية كأنها عنبة، العورة كأنها عنبة طافية، وأما اليسرى مثل الكوكب تضي مثل الكوكب اللي ينظر فيها، وربكم ليس بأعور، إنه أعور مكتوب في جبين في جبهته كافر، يقرأه كل قارئ، يقرأه كل من كان يؤمن به، يقرأه يقرأه كل كافر. والشاهد يقول عليه الصلاة والسلام نعم إنه شاب قطط، نعم عينه طافئة، شبيه بعبد العزة بن قطن، شبيه بعبد العزة بن قطن. عبد العزة سأل الرسول، الرسول يضرني شبهه؟ قال لا ما يضرك، أنت مؤمن وهو كافر، ما يضرك الشبه، لكن شبيه به، شبيه بعبد العزة بن قطن. أسلم عبد العزة فسأل الرسول يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال لا أنت مسلم وهو كافر ما يضرك إن شاء الله. نعم. فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف. فمن رآه منكم يعني حضر وقته وخرج الدجال وفيكم فليقرأ أواخر سورة الكهف، يعني أواخر الآيات التي في آخر سورة الكهف، فإنها إن شاء الله تنفعه ولا يضره الدجال. نعم. قال يخرج ما بين الشام والعراق صعاث يمينا وشمالا. عاد من بين يخرج من الأرض، يخرج من بين الشام والعراق، هناك الأرض بين الشام والعراق، بين العراق والشام، يخرج من تلك الأرض ثم بعد ذلك يقتل في فلسطين في بابلود، القتل والموت في بابلود، والخروج من بين العراق والشام يخرج، لكن خروجه من أرض خراسان كما تقدم، الجهة التي في خراسان جزيرة هو المربوط فيها الآن، ويأتي ما حد يدربه حتى يخرج على الناس من بين العراق والشام ويمشي، يمشي على الناس إذا خرج وتبين فمشى على الناس، وإلا قبل يصل إلى هذا المكان اللي حدده الرسول مختفي، ما حد يدري هو الدجال ولا غير الدجال، لكنه يأتي من الجزيرة التي أخبر الرسول أنه فيها وأنه موجود الآن مكتف مربوط اليدين والرجلين، هو والدابة معه في جزيرة من جزر خراسان، من جزر الشرق، من جزر خراسان، إلى الآن موجود هو، وأتاه تميم بن أوس الداري وتحدث معه، وأخبر الرسول قال لتميم حدث الناس، فهي ميزة لتميم بن أوس الداري أن يكون الرسول تلميذا له، حدث تميم عن جميع ما رأى عن الدجال حينما خرجوا ما دخلوا عليهم. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مكانه الذي يخرج منه هو يخرج من بين الشام والعراق، وأما الدابة فتخرج من أجياد وتأتي إلى من عند الصفا، تخرج من الصفا الدابة بعده بعلامتين، الدابة التي تسم الناس بعصا وخاتم تخرج بعده بعلامتين، بعد يأجوج ومأجوج ثم تخرج، بعد عيسى بعد الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج، وهي العلامة الرابعة لعلامات الساعة الكبرى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اثبتوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عباد الله اثبتوا، إذا خرج الدجال وصار معه جنة ونار ومعه ذهب يجري يمشي وراءه ويقول للجماعة هذول أسلموا أؤمنوا بي أؤمنوا أني ربكم، يقولون لا أنت الدجال الكذاب، يأمر الإبل والغنم والبقر تتبعه، خلاص تمشي ويبقون بلا مال، ما بيدي الإنسان مال. معنى هذا هل يصبر الإنسان لو أخذ مالهم بين يديه ولا يتبعه علشان يأخذ ما آمال؟ يعني فتنة كبرى، فتنة كبرى عظيمة. الشاهد أنه يخرج، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا عباد الله أثبتوا، يا عباد الله أثبتوا، والآن نحن في دجالين، ما هو دجال واحد، لكن الدجال اللي يخبر عنه الرسول هذا هو آخرهم، وإلا فكل ما تسمع من الخرافات ومن الترهات ومن الكلام هذا كله يسمى دجال، كل إنسان يثرثر ويعمل فهو دجال، لكن الدجال اللي يفتن الناس هو هذا الذي يحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما. يقول النواس بن سمعان قلنا يا رسول الله ما لبثه، كم يلبث في الأرض، يجلس في الأرض كم؟ قال 40 يوما، لكن يوم كسنة، يوم مثل السنة من محرم إلى الحجة، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم، يعني 40 يوما، خذ 3 أيام يبقى 37 يوم كأيامكم أيامه. سألوه عن مسار مشيه كيف يمشي، قال مثل السيل مثل المطر اللي في السماء استدبرت الريح تسوق الريح تسوق الريح، يعني أنه يمشي بسرعة، يأتي هذا المغرب وهذا ما تسع تاعي إلا هو في الشرق، ويأتي من الشرق ما تاعي إلا هو في الغرب، يعني كان كالريح كالمطر المطر اللي نزل على سحابة واستدبرتها الريح ومشتها تمشي بسرعة. نعم. قال قلنا يا رسول الله أرأيت اليوم الذي كسناه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا ولكن اقدروا له. سألوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم اليوم اللي مثل السنة كيف نصلي كيف نصوم كيف أوقات صلاتنا 5 أوقات تروح وينه، والوقت شرط لصحة الصلاة، فكيف نصلي كيف نصوم؟ قال اقدروا له، اقدروا للظهر قدرة، واقدروا العصر قدرة، واقدروا للمغرب والعشاء والفجر، اقدروا لها قدرها كل يوم. وأما رمضان فسيأتيكم بعد 8 شهور هو التأسف صوموا حينئذ، وهذا أيضا تقدير، اقدروا له قدرة حتى رمضان اقدروا له قدرها، فعندك الآن 8 شهور، إذا مضت 8 يصير هو التاسع، صوموا صوموا التاسع إذا مضت، مع أنكم ما عندكم شهور ما يبين شهور، لكن المدة مدة الشهور الثمانية صوموا بعدها، وأما الأوقات فاقدروا لها قدرها. صلوا إذا رأيت خدت ساعة ساعتين ثلاث صلوا، إذا خدت مدة صلوا، إذا خدت مدة صلوا، حتى تصلوا كل يوم خمسة أوقات بالقدر بقدرها. وربنا تعالى تقدس يعفو، لأنه هو الذي سلط هذا الفتنة، هذا الشخص فتنة على الناس، هو اللي سلطه عليهم وجعل أوقاته فتنة أيضا، وجعل خروجه فتنة، وجعل أوقاته كل سنة وشهر المسلمين ما يدرون كيف يصلون صلواتهم، ما يدرون كيف يصومون، كلها من الفتن التي كتبها الله على بني آدم، فتن كتبها الله آخر الزمان على بني آدم ليختبر من يثبت على دينه وشرعه ومن ينحرف مع الدجال ويجعله رب ويتبعه لأجل المال ولأجل الدنيا. نعم. قالوا يا رسول الله كما سرعته في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. يقول كالغيث استدبرته الريح، يعني كالمطر، الغيث هو المطر، استدبرته الريح يعني مطر نزل السحابة التي ثقيلة فيها الماء استجيها الهواء يمشيها تروح تمشي بسرعة، يعني المكاو في الأرض بسرعة نطوف الأرض كلها. قال صلى الله عليه وسلم فيأتي القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون عليه قوله فينصرف عنهم فتتبعه أموالهم ويصبحون ليس بأيديهم شيء. انظر الفتنة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي القوم قبيلة من القبائل عندهم إبل وبقر وغنم فيدعوهم يصدقوه ويكذبونه ويكذبوا يطردونه ويكذبونه فيذهب منهم ثم تتبعه أغنامهم وإبلهم وبقرهم ويبقون بلا مال ويسلبهم أموالهم. الأموال مسلطة فتنة أيضا أن تتبع الدجال، فتتبع الأموال تتبع الدجال ما يبقى عندهم ولا شيء، يصير الإنسان راعي الإبل مفلس وراع البقر مفلس وراع الغنم مفلس كلها حتى الذهب والفضة تتبعه يعاسيبها ويبقى صاحب المال غير ما عنده شيء إلا أن صدقته، وصدقته عندك مالك، وإلا يصير فقير الإنسان لا من الغنم ولا من الصامت المال الصامت ولا المال الماشي الظاهر كله يصير فقير. ليه؟ فتنة من رب العالمين تعالى وتقدس، ينظر من يصبر ويثبت ممن يتبع الدجال، ينظر ربنا تعالى وتقدس ممن يعرف ربه ويصبر ويثبت ويقول حتى لو راحت راح مالي، حتى لو راحت إبلي، حتى لو راح مالي من الذهب والفضة ما أتبع الدجال هذا، ما أتبعك والله لو روح مالي كله، بل لو تقتلني ما تبعتك، ما أتبعك حتى لو ذهب مالي بمالي كله ما أتبعك، أنت الدجال وأنت الكافر وأنت اللي أخبر الرسول أنك كذاب دجال، ربنا نعرفه أنت الدجال، خذ المال كله ما نريده. نعم. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. ثم الفتنة الأخرى يأتي القوم الآخرين فيدعوهم فيتبعونه يقول نعم أنت ربنا، فتسرح غنامهم وتسرح إبلهم فتأتي كاملة الذرة الإبل كاملة يضرب بها الهواء وتأتي ذروعها مليانة من اللبن ويحلبون ويشربون وكلها تأتيهم الأموال كلها، ثم يأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت وهم ينظرون إليه، يأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت، فدوابهم ترعى بهذا العشب اللي نبتت في الحال، نبت أمطرت المطر ونبت العشب في الحال، فتنة لا شك أنها فتنة أيضا، يدعو الناس فيتبعونه، فإذا تبعوه صارت أموالهم بين أيديهم، وأمر الماء المطر أن تنزل من السماء ويأمر العشب أن يطلع فترعى الغنم وينبسطون ويقول خلاص هذا ربنا. ليه؟ لأن أعطانا عشب أعطانا مطر أعطانا كل شيء، هذا ربنا، حنا ليش ندور رب غيره؟ هذا مقصود الشيطان وهذا مقصود الدجال، فتنة كبرى نعوذ بالله، أمة محمد يأتون على فتنة كبرى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ثم يأتي الخاربة فيقول لها أخرجي كنوزك فينصرف منها فيتبعه كيعاسي بالنحل. يأتي المنازل الخاربة، المنازل الخاربة اللي تجد مدفونا فيها من الذهب ومن الفضة، عادة ابن آدم إذا خشي على ماله يحفر ببيته ولو تهدمت البيت قد يكون ما هو في بيته الآن ومات أهل هذه القرية، ولكن خرب كل خربة فيها كنزها، فيأمر الخربة التي مدفون فيها ذهب أو فضة فتتبعه يعاسي تتبعه كنوزها فيعاسي بالنحل، عرفت السحاب النحل يطير، النحل يطير واحد ثم تتبعه كلها، الواحد إذا طار الذكر تتبعه يعاسيب النحل بكاملها، تجدها أسراب أسراب أسراب مثل أسراب الطائرات الآن التي تحارب، أسراب أسراب على 4 على 5 على 20 على 100 وعلى 1000 أسراب أسراب، كومة كومة كومة كومة تتبعه جميع كنوز الأرض تخرج وتتبعه إذا مر بها، إذا مر بهذه الخربة أو هذه القرية الخراب يأمر الكنوز تقول أخرجي، يقول الأرض أخرجي كنوزك، فتخرج تخرج الأرض كنوزها وتتبعه تطير معه حيث مشى وحيث ما راح تطير مع هذه الكنوز، فيعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا. هذه أيضا من الفتن الكبرى التي لا رأوا ذهب يقسم ورأوا مطر ينزل وعش جنبك وأموالهم يسفح فيها الهواء بذراها من السمن، ما خطر على الإنسان، خطر على الإنسان نعم، لكن الله هو اللي ثبت خليفة على كل مسلم. الرسول دعا لأمة أن الله خليفة على كل مسلم، وربك يثبت الله هؤلاء، يثبت المؤمنون كما يثبتهم في جميع المصائب والأزمات، يثبت ربك المؤمنون كما يثبتهم في جميع الأزمات والمصائب، ولا ما يسلم من الدجال أحد مرة واحدة، لا صالح ولا طالح. نعم. ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جلدتين، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا لحما وشحما، شاب جلد عتل متين، ثم يدعوه يقول أنا ربك، قال كذب تكذب، أنت الكذاب، أنت الأعور، أنت الدجال، أنت الكافر، فيضربه بالسيف، يضربه على هامة رأسه، ينزل السيف من بين رجليه، السيف ينزل من بين رجليه، ثم يحييها الله تعالى تقدس في لحظة، يحيي الشاب في لحظة، ثم يريد أن يتم من أنا، قال أنت الدجال الكذاب الكافر الذي أخبرنا الرسول بأنك كذاب دجال، فيريد أن يضربه فيمنعه الله تعالى، ما يمكن يضرب مرة ثانية، خلاص مرة انتهى. فيدعو الرجل الممتلئ شحما ولحما فيقول أنا ربك، فيقول كذبت، أنت الدجال الأعور الكذاب، فيضربه بالسيف مع هامة رأسه وينزل السيف إلى ما بين رجليه، ثم بعد ذلك يحييها الله تعالى ويعيد الله له روحه، فيريد أن يضربه مرة ثانية فلا يستطيع، ما عاد يتسلطه الله عليه مرتين. نعم. فبينما هو كذلك هبط عيسى بن مريم عليه السلام شرقي دمشق عند المنارة البيضاء. يقول الترمذي رحمه الله يقول النواس بن سمعان فبينما الدجال يعيث في الأرض فساد طاغي وناس رب العالمين ويعمل بهذا العباد هذا العمل، بينما هو كذلك سمع أن عيسى نزل، خلاص عيسى أجله على يد عيسى، سمع الناس أن عيسى رضي الله عليه الصلاة والسلام نزل على المنارة البيضاء فوقها، لا عندها، نزل عليها ثم ينزل عندها، أول ينزل عليها بين يدي ملكين كأن رأسه يقطر ماء ولا ماء فيه، ينزل بين يدي ملكين، فإذا نزل على المنارة نزل عندها، أتى إلى جماعة من أمة محمد يصلون فيقول تقد صلوا، فيقول تقدم يا نبي الله، يقول لك أقيمة الصلاة، فيصلي واحد من أمة محمد بعيسى عليه السلام أو أن عيسى يصلي، لكن ما ثبت أن عيسى صلى بأحد من أمة محمد. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام بعدما تنتهي صلاة الفجر يأخذ السيف من يد واحد منهم ثم يذهب إلى اللد ويضرب الدجال، من يوم يشوف عيسى يذوب ذوبان الملح في الماء ما عاد يتمالك مرة واحدة، لو تركه لهلك، لكن الله مخاذل أنه يضربه بالسيف، فيضربه بالسيف عند باب اللد في فلسطين ويذوب مرة واحدة ينتهي، وينتهي الدجال حينئذ، ويجلس عيسى عليه الصلاة والسلام مدة قليلة، ثم يوحي الله إليه أن هناك عباد أخرجهم من الأرض بيننا وبينهم سد لا يداني لأحد بهم، ما يستطيع أحد أن يقاتلهم، هناك أناس من أمة محمد ومن عباد رب العالمين سيخرجهم ربنا ويدك السد اللي بيننا وبينهم، يدك سدكا، فتخرج هذه الأمة، ويوحي الله إلى عيسى أن ينحت إلى الطور، أنت وعبادي اللي معك من الصالحين انحازوا إلى الطور، فينحاز عيسى إلى جبل الطور وتطلع الأمة، هذه أمة أجوج وأجوج، ويقتلون من على وجه الأرض، كل من على وجه الأرض يقتلون اللي يستطيعون قتله يقتلونه، لا يريدون أرض ولا يريدون مال ولا يريدون سيلة على شيء، يريدون دم بس، يقتلون الذكر والأنثى والأطفال كله، ما يريدون إلا الدم، ثم بعد ذلك يرفعون النشاب، يرمون النشاب إلى السماء ويرجع وفيه دمها، يقولها قتلنا أهل الأرض قتلنا أهل السماء، ثم يميتهم، يدعو الله عيسى عليه السلام يدعو الله لا عليهم، فيموتون كفرسي رهان، كفرس مثل جميع موتة واحدة، يهب الله عليهم ريح فيموتون موتة واحدة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ولا يجد ريح نفسه يعني أحد إلا مات. يقول العيسى إذا نزل لا يجد ريح نفسه أحد إلا مات، لا يجد ريح نفسه أحد إلا مات. نعم. وريح نفسه منتهى بصره، وريح نفسه ينتشى من مد بصره، مد البصر طويل عليه الصلاة. نعم. قال فيخذه حتى يدركه بباب لد فيقتله. يقول فيطلب الدجال بباب لد بفلسطين فيضربه بالسيف بعدما يصلي الفجر بالمسجد الأموي، يذهب ويضربه بالسيف ولو تركه لذاب لهلك، لكنه يضربه بالسيف فيموت وينتهي الدجال وفتنة الدجال. لكن تبقى فتنة أخرى، وهو أن الله يوحي إلى عيسى أني سأبحث عبادا لي لا يستطيع أحد على قتالهم من كثرتهم، أمم لا يحصيها إلا الله، لكن إن حز أنت وعباد الصالحين بالطور بالجبل، فإن حاز عيسى بالجبل بعدما يمكث في الأرض مدة قصيرة ثم يرسل الله التتار الآن بينه وبينهم سد يخرجون، لأن الجبل اللي سد الجبلين اللي سد هذا القرنين عليه السلام سد بقرنين لا يمكن أن يذوب إلا بالساعة التي يريدها الله، وهم الآن يضربونه بالقنابل الذرية التي تثير يمكن تثير الأرض كلها تنسف أنت، لكن ما يفعل القنبلة هذه إلا قشرة صغيرة، ثم يجاء ما يتعبوا في الليل قالوا اتركوه إلى الصبح، ولا يقولون إن شاء الله اتركوه إلى الصبح وبعدين نجيه حنا الصبح ننسفه، إذا جاء الصبح جابوا قنبلة مثلها ونسفوه ما فيش فائدة، بالليل يتعبون إلى الصبح إلى آخره، حتى إذا أراد الله خروجهم من هذا السد انهار من تلقاء نفسه، يقول الله تعالى وتقدس النار ينهار السد هذا ينهار على الأرض ويطلعون على المشاة ولا على حمير ولا على خيل ولا على أرضهم، يطلعون على أمة محمد بسلاحهم ويقتلون من على وجه الأرض، كل من على وجه الأرض من استطاع أو كتب الله لهم أن يقتلوه يقتلوه حتى ينتهون مما عملوا، بعد ذلك يرد عليهم عيسى عليه الصلاة والسلام فيموتون، لكنها الأرض تصير مروحة عفنة من عفونة أنفسهم من عفونة أجسادهم، فيدعو الله عيسى عليه السلام مرة ثانية فتأتي مثل رقاب الإبل طيور تشيلهم وترميهم في أواخر البحار أو حيث أراد الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فيلبس كذلك ما شاء الله. قال ثم يوحي الله إليه أن حرز عبادي إلى الطور، فإني قد أنزلت عبادة لا يداني لأحد بقتالهم. قال فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون. قال فيمر أولهم ببحيرة الطبرية فيشرب ما فيها، ثم يمر بها آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت مقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض فهلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم محمرا دما، ويحاصر عيسى بن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا لأحدهم من 100 دينار لأحدكم اليوم. قال فيرغب عيسى بن مريم إلى الله وأصحابه. قال فيرسل الله إليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا موتا كموت نفس واحدة. قال صلى الله عليه وسلم ويهبط عيسى وأصحابه فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأته زهمتهم ونتنهم ودماؤهم. قال فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه. قال فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البق. قال فتحملهم فتطرحهم بالمهبل ويستوقد المسلمون من قصيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين. قال ويرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت وبر ولا مدر. قال فيغسل الأرض فيتركها كالزلفة. قال صلى الله عليه وسلم ثم يقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن الفئام من الناس ليكتفون باللقحة من الإبل وإن القبيلة ليكتفون باللقحة من البقر، وإن الفخذ ليكتفون باللقحة من الغنم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا فقبضت روح كل مؤمن، ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. يقول الترمذي رحمه الله في تمام الحديث يقول: ثم إن الله تعالى وتقدس يوحي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام بعدما يمكث في الأرض مدة قليلة، فيوحي إليه أن حرز عبادي، حصن عبادي في الجبل، في جبل الطور، أنت ومن معك من الصالحين. ويخرج عيسى إلى الطور ويتحصنون بالطور، ويحميهم الله بالطور، يحميهم الله ما يأتيهم يأجوج ومأجوج. ثم يأذن الله ليأجوج بالخوض، ينهار السد الذي سده ذو القرنين، فينهار تأتي الساعة التي ينهار فيها، فيخرجون من كل حدب، ينسلون أفواج أفواج أفواج أفواج أفواج، يتبع بعضهم بعضا لا ينقطع آخرهم ولا يزعلون، فيمشون. وأولهم يقول يأتي إلى بحيرة طبرية يجد فيها ماء ويشربها، الفوج الأول يشرب بحيرة طبرية بكاملها على أن الماء مع البحيرة. بحيرة طبرية أتى فيها من علامات الساعة أنها تنشف خلاص قبل يأجوج وماجوج، لكن يعيد الله ماءها بعد ذلك، بعد، لأن تميم بن أوس الداري أخبر الدجال أن البحيرة ملآنة ماء، فقال ما دام ملآنة فأنا ما أذن لي بالخروج حتى تنشف، فإذا نشفت خرج، فتنشف ويخرج الدجال، لكن تعود يعود ماءها كما كان، بحيرة طبرية تمتلي كما كان، ثم يخرج يأجوج وماجوج، والأول فوج منهم يشرب ماءها، لقد كان فيها من كثرتهم يتبع بعضهم بعض، تجدهم مثلا في فلسطين وآخر وآخرهم عند السد، يخرج الأفواج من آخرهم عند السد. انظر بعد ما بين الشرق الأوسط وفلسطين، وبعد ما بين سد ذو القرنين عليه السلام، ذو القرنين سده في آخر مملكة التبت هناك في آخر الشرق، السد على جبلين، جبلي هملاي، وسد كبير ليس في الدنيا أطول منها فوق ارتفاع، سد يأجوج أمين، تجد آخرهم عند السد وأولهم في فلسطين في الشرق الأوسط، يقتلون ويعيثون. متى ينتهون هؤلاء؟ ما ينتهون، فإذا انتهوا عاد وتكاملوا مرة واحدة أرسل الله عليهم النغف، النغف الدود في الرقبة، الدود من الرقبة من الخلف، الدود تنبت في رقبة واحد منهم فيموت كفر سيرها، يعني هذا الدود ينبت لحظة واحدة، كلها الأمم التي ملأت الأرض ينبت فيها الدود لحظة واحدة، ويموت من الدود لحظة واحدة، ثم يبقون 3 أيام وأربعة أيام، فإذا أنتنت الأرض من ريحهم وعفنت الأرض، دعا عيسى عليه الصلاة والسلام ربه أن الله يريحهم من هذه الريحة، فتأتي طيور مثل أعناق الإبل الكبرى، أعناق البخت، فتحملهم وتلقيهم بالمهبل، يعني آخر البحار المحيطة، المهبل آخر البحار المحيطة أو إلى حيث شاء الله تعالى وتقدس. فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام وينزل الله المطر وتنبت المطر وتنبت الأرض كنوزها، يلبث عيسى في الأرض قرابة 40 سنة ويتزوج، ثم يموت ويحمل إلى المدينة، ثم بعد ذلك تستمر البركة، البركة التي جعلت عيسى تستمر بإذن الله، والمطر ما يكف عن الأرض، حتى إن الرماة الواحدة من البركات ومن لتكفي الفئة من القبائل، الفئة الكاملة يسفكون الرمة يقلونها ويستظلون بجلخة، الجلخة القحط يستظلون بها، القبيلة اللي كلوها كبر الرمانة تجدها أكبر من الخيمة وأكبر من الخيام كلها، فذلك الحليب تجد اللقحة الواحدة، الناقة الواحدة اللي تحلب تكفي القبيلة، والناقة والبقرة تكفي الفخذ، والشاة تكفي الفخذ، وهكذا الأرض تنزل بركاتها تخرج بركاتها، الأرض ذلك الساعة تخرج بركاتها. وبينما هم كذلك يرسل الله ريح باردة كريح الصبا التي تخرج من بين الشرق ومن الشمال، من بين الشرق الشمس ومن بين الشمال، تخرج قبل الفجر تسمى ريح الصبا، باردة منعشة بإذن الله، هذه الباردة المنعشة تخرج على الناس، ثم تقبض روح كل مؤمن وكل مؤمنة، روح كل مؤمن وكل مؤمنة، ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. ويقال أن هناك نار، في بعض الأحاديث أن هناك نار تخرج وتحشرهم قبل أن الذين هؤلاء اللي بقوا من أشرار الخلق تحشرهم، ثم بعد ذلك تقوم الساعة. الشاهد أنها تخرج الشمس تخرج من مغربها ما تطلع إلا من المغرب 3 أيام تنحبس ثم تطلع من مغربها، ثم بعد ذلك يقفل باب التوبة فلا يقبل لأحد توبة. إذا قفل باب التوبة انتظر الساعة بأي لحظة يصرخ يصرخ جبريل، يصرخ إسرافيل في الصور، والصور بيده قرن، الصور قرن ملتقم من رأس الدقيق منه ملتقم من إسرافيل عليه السلام، وأفمه أوسع من الشرق والغرب، أفم هذا الصور أوسع من الشرق والغرب، وأفمه لاقمه الملك، الملك إسرافيل عليه السلام إلى الآن لاقم القرن. يقول الرسول كيف أنعم وكيف أضحك وإسرافيل لقم الصور، أمر بلقم الصور الذي هو علامة الساعة. فإذا صرخ إسرافيل مات جميع من على وجه الأرض من الحيوانات والأوادم والطيور والجن والإنس والعالم، وحتى الملائكة في السماء، وحتى ملك الموت، وحتى جميع، وحتى إسرافيل نفسه يموت، جميع من هو مخلوق يموت. ويبقى رب العالمين تعالى وتقدس لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. أين ملوك الأرض؟ أين الجبابرة؟ أين الطغاة؟ أين ملوك الأرض؟ ما يجاب واحد، كلها موتى، كلها هلكة، الملائكة والجن والإنس والأوادم والطيور والحيوانات وكل شيء هذا. فيجيب نفسه بنفسه تعالى وتقدس لمن الملك اليوم؟ أين جبابرة الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه تعالى وتقدس لله الواحد القهار، الملك لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك بعد مدة قصيرة يأمر تعالى وتقدس إسرافيل أن ينفخ في الصور مرة ثانية فيحيا كل من كان ميت، يحيا، يقوم، تقوم الملائكة وتقوم جبريل ويقوم إسرافيل، أول ما يحيي إسرافيل ثم ينفخ في الصور فيحيي جميع من كان يريد الله تعالى وتقدس، كل من مات يحيا، كل من مات يحيا. وينفخ، حينما ينفخ في الصور تجد أرواح العباد في الصور، في قحقح في الصور، فتخرج هذه الأرواح وتذهب كل روح إلى صاحبها، لا يمكن أن تخطيه، ما يمكن أن تخطيه، تذهب كل روح إلى جسدها من بني آدم، تذهب كل روح إلى جسدها من الجن، من كل شيء، كل شيء يريده الله أن يذهب، تذهب الروح إلى صاحبها ويحيا وينبتون كما إذا جاءت الروح إلى الجسد نبت كما تنبت الحبة. لكن من أين شيء ينبت ابن آدم في قبره؟ ينبت من أي شيء؟ تقول من عجب الذنب، خرزة صغيرة، آخر خرزات الظهر، آخر خرزات ظهر كالإنسان، عجب يسمى خرزة، تسمى عجب الذنب، ينبتون الناس منها، هي البذرة لبني آدم، ينبتون منها ثم يخرجون إلى حياة، يخرجون من قبورهم، وأول من ينشق عنه الأرض، تنشق عنه القبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، أول من تنشق الأرض عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويقول إني أول من ينشق عنه الأرض، ولكني أراعي موسى عليه الصلاة والسلام ماسكا بساق العرش، فلا أدري يوجد الصعقة التي صعق لما تجلى له ربه وطلب أن يرى ربه، وتجلى الرب للجبل صعق موسى عليه الصلاة والسلام، هل يوجد بتلك الصعقة ولا صعق، أم أنه بعث قبلي، أم أن انشق الأرض انشقت قبله، فالله أعلم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول من يخرج من الأرض ثم عاد يخرج العالم بعده. نعم. صلى الله عليه وسلم ويحاصر عيسى بن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومئذ. يقول الرسول يحاصر عيسى وأصحابه في الجبل، ويكون رأس الثور يسوى عندهم 100 دينار ذهب، لأنهم محاصرون، ما يجيهم أرزاق ولا يجيهم أكل ولا شيء، حتى أن رأس الثور المذبوح إذا جبته بعته عليهم يأكلونه يسوى 100 دينار أو 100 درهم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ويستوفي المسلمون من كسيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين. يقول عليه الصلاة والسلام يأخذون من النشابات حقتها الجأجوج ومأجوج، ومن كسيهم ومن جعابهم اللي يحطون فيها النشاب، يقول يستوقدون منها 7 سنين، يأخذون وقود حطب، حطب 7 سنين تستوقد العالم من نشاباتهم ومن جعابهم ومن كسيهم. هذا معناها الكثرة، نعوذ بالله، الكثرة، كثرة 7 سنين نستوقد من النشاب ومن الجعاب ومن آثارهم 7 سنين. ويرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت وبر ولا مدر. يقول يرسل الله عليهم مطر لا يكن منه بيت ولا مدر، لا يكن طين ولا يكن شيء، ما يكن منها مطر كله حتى تنزل على الأرض، ثم بعد ذلك نعم فيغسل الأرض فيتركها كالزلفة، فيغسل الأرض غسلا، المطر هذا اللي لا يكن منه شيء، لا مدر ولا زيت ولا شيء، ما يكن منه شيء، لا حجر ولا طين ولا شيء، ينزل على الأرض، فإذا نزل هذا المطر على الأرض لا يكن منه شيء، غسل الأرض غسلا حتى يجعلها كالزلفة مثل الصحن، كل الأرض يجعلها مثل الصحن، المطر هذا يجعل الأرض كلها مثل الصحن. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح غريب من ناحية، لكن الغربة هذه لا تضره. باب ما جاء في صفة الدجال. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الدجال فقال: ألا إن ربكم ليس بأعور، ألا وإنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سعد وحذيفة وأبي هريرة وأسماء وجابر بن عبد الله وأبي بكر وعائشة وأنس وابن عباس والفلتان بن عاصم. وهذا حديث صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمر. يقول الترمذي رحمه الله: باب صفة الدجال، يصفه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه تميم بن أوس الداري كما مضى في صحيح مسلم أن الرسول قال لتميم صفه للصحابة، وقد وصفه الرسول لهم، فقام تميم واقفا والرسول جالس على المنبر وكان يحدث الناس والناس ساكتين والرسول معهم يستمع حتى انتهى تميم مما رأى، قال: رأيت الرجل كأن عينه هذه اليمنى كأنها طول. السر يكون اليمنى لأنها أشرف من اليسرى، وأن اليمنى عورة السر فيها لأن اليمنى أشرف من اليسرى، اليد اليمنى أشرف من اليسرى والعين اليمنى أشرف من اليسرى، فأعمى الله عينه اليمنى وجعل اليسرى يشوف بها. الشاهد أن الرسول وصفه عليه الصلاة والسلام فقال إنه أعور وربكم ليس بأعور، وإن عينه اليمنى كعنبة طافية، مثل العنبة اللي طفت عنبة حتى هي الإنسان لكنها طافية ما تفيدك شيء، وأما اليسرى هي مثل الكوكب يشوف فيها، وإنه كذا وإنه كذا وإنه كذا، حتى وصفه وصفا دقيقا للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. يقول الترمذي: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر. نعم. عن نافع عن ابن عمر، يعني العمري، إذا قال عبيد الله بن عمر فمقصوده العمري، وعبد الله بن عمر أيضا العمري، إلا أن عبد الله بالتكبير ضعيف في الحديث قوي في التفسير، وأما هذا فهو إمام حافظ في التفسير والحديث، عبيد الله بالتصغير حافظ إمام بالحديث والتفسير. يقول عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر، جده لأمه، الجد الأعلى لأمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه ولد عاصم، عاصم بن عمر بن الخطاب الشاهد، وهو الذي قال أن من ولده عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول عبيد الله بن عمر بن عاصم، عاصم هو اللي من ولد عمر بن عبد العزيز. يقول عن عبيد الله قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال: ألا إن ربكم ليس بأعور، ألا وإنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. يقول سئل عن الدجال، يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الدجال، يعني كثير أسئلة الصحابة عن الدجال خشية أن يخرج يفتنهم، فيقول له فيجاوب الرسول يقول: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، والعين اليمنى هي التي طافية مثل عنبة الطافية، عنبة ثم طفت صارت مثل الزبيبة، لكنها ما نشفت صارت مثل الزبيبة، إنما طفت عنبة طفة ما صارت زبيبة، صارت عنبة كأنها فسدت، فالعين اليمنى فاسدة كأنها عنبة طافية، وأما اليسرى فهي صحيحة مثل الكوكب. نعم. قال: وفي الباب عن سعد وحذيفة. يقول: في الباب عن سعد وحذيفة بن اليمان وأبو هريرة وأسماء بنت عميس وأسماء بنت أبي بكر الصديق. نعم. وجابر بن عبد الله وأبي بكر وعائشة وأنس بن مالك وابن عباس والفلتان بن عاصم. والحديث صحيح غريب. يقول الترمذي: والحديث هذا حديث صحيح حسن غريب. نعم. باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة. قال رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وفاطمة بنت قيس وأسامة بن زيد وسمرة بن جندب ومحجم قال وهذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن الدجال لا يدخل المدينة يعني ولا مكة، لا مكة يدخلها ولا المدينة، لأن الله شرفها وعظمها، هذه المدن شرفها الله تعالى وتقدس من يوم خلق السماوات والأرض وعظمها، وقضى أن هذا حجرة للرسول، وهذه منشأ إسماعيل عليه الصلاة والسلام ومبنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذيك للرسول محمد بن عبد الله، فشرف الله المدينة ومكة بالنبي بالأنبياء، الأنبياء هذه إبراهيم وإسماعيل وهذيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول الترمذي حدثنا حدثنا عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة بن السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يأتي الدجال المدينة، يأتي الدجال حتى يصل إلى المدينة ويجد أبوابها عليها ملائكة مسلحون لا يمكن أن يدخلها، لا يمكن يدخل المدينة ولا يدخل مكة كما جاء في بعض الأحاديث أنه حتى مكة على أبوابها مسلحين، لكن المشكلة أن من في قلبه مثقال ذرة من شك أو شرك أو نفاق يخرج ترجف الأرض ويخرج إلى الحق الدجال، أما هو ما يدخل، لا يدخله الطاعون، المدينة لا يدخلها الطاعون ومكة كذلك، ولكن يخرج من فيها من الفساد، من فيها من فاسد من امرأة أو رجل ويتبعونه خارج برا ويتبعونه، أما الصالحون يبقون فيها، الصالحون يبقون ولا يفتنون بالدجال، أحميهم الله بالمدينة وبمكة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله. يقول الرسول فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله. وفي الباب عن أبي هريرة. يقول في الباب عن أبي هريرة. وفاطمة بنت قيس. وأسامة بن زيد. وسمرة بن جندب. ومحجن الثقفي. والحديث صحيح. يقول الترمذي والحديث صحيح، بل الحديث في البخاري ومسلم أن الدجال لا يدخل المدينتين، لا مكة ولا المدينة، بل يرسل إليه من كان في قلبه مثقال شك أو مثقال نفاق يخرج، يرسل إليه يطلع يتبعونه، وأما من وجد فيها وبقي فيها وهو مؤمن برب العالمين فلا يفتن فيها، يبقى كما هو في مكة وفي المدينة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر من قبل المشرق والسكينة لأهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل وأهل الوبر ويأتي المسيح إذا جاء دبر أحد صرفت الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الرواردي قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة من جهينة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الإيمان يمان والفتنة في الشرق، الفتنة تخرج من الشرق، والإيمان يمان يعني الإيمان في قلوب أهل اليمن أكثر من غيرهم كما وصف الرسول، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، في الشام واليمن دعا لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الرابعة دعا لنجد. الشاهد الإيمان يمان، كل من كان مؤمنا فإنه يأتينا من اليمن غالبا، يعني الإيمان يمان والفتنة تخرج من الشرق، الفتن والحروب والقتال يخرج من الشرق. نعم. والكفر من قبل المشرق والسكينة لأهل الغنم. والكفر يخرج من لأهل المشرق، الكفر يوجد في أهل المشرق والسكينة لأهل الغنم، ليش؟ لأنها حيوانات ضعيفة مسكينة لا حول لها ولا قوة، ومن رعى الغنم بإذن الله تعالى وتقدس رق قلبه، ولهذا تعالى وتقدس جعل أنبياء يرعون الغنم، ليش؟ لأجل يرعون بني آدم، والأنبياء يتمرنون على رعي الغنم قبل أن يرعى بني آدم، فلا ينبأ حتى يرعى الغنم، لأن الغنم ضعيفة مسكينة، فتجد قلبه يرق للغنم ويشوفها ضعيفة ويجيب لها العشب وتمشي معه وتعطيها الحليب وتولد، ضعيفة ومسكينة. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مرت الغنم في الشارع اللي فيه افتح بابك يدخل الغبار، غبار الغنم، لأنها بركة هي حتى والغبار اللي يدخل، افتح بابك الغبار، غبار الغنم يدخل عليك الإنسان. فشاهد أن الله تعالى وتقدس جعل أنبياءه يتربون على الغنم لأجل يربوا بني آدم، لأجل يتربون على البني آدم بالرفق والسكينة والهدوء وعدم الثورة والغضب، تربوا على الغنم والغنم ترقق القلب. فلهذا يقول السكينة والهدوء والرفق على أهل الغنم. وأما الكبر والفخر والخيلاء فمع أهل الإبل نعوذ بالله وأهل الخيل، تجدوا أهل كبر عنده إبل، هذا فلان عنده إبل ينفخ على الناس وتكبر، وكذلك من عنده خيل. فالخيل والإبل تجعل الإنسان يتكبر على الناس، أما الغنم فلا، متواضعة ضعيفة مسكينة، فمن رعاها صار يرعاها ويحلبها ويبيت معها بإذن الله ينزل الله في قلبه الرقة والحنان والعطف. ولهذا يتربى الأنبياء على الغنم قبل أن يتربوا على بني آدم، يربون الغنم قبل أن يربوا بني آدم. هذه حكمة الله تعالى تخزن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا رعى الغنم، ما من نبي يبعثه الله إلا رعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول؟ قال: نعم، كنت أرعاها بقراريط، أخذ قراريط أجرة لي على رعي الغنم، كنت أرعاها على قراريط لقريش، أرعاها بصحراء مكة، كنت أرعاها على قراريط قريش، وصفوتها رعاها وموسى رعاها، وكل نبي يعطيها الله تعالى الغنم ليتربى ويربي الغنم حتى يربي بني آدم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي المسيح إذا جاء دبر أحد صرفت الملائكة وجهه قبل الشام. يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي المسيح حتى يأتي من قبل أحد، فإذا وصل إلى المدينة فرج عليه الملائكة مسلحون وصرفوا وجهه إلى الشام، ومن هناك يهلك خلاص، ما عاد ينتهي الدجال، يصرفونه عن المدينة ثم يهلك، يذهب إلى الشام ويهلك هناك، يجيها عيسى ويهلك هناك. لكن الملائكة تحمي المدينة، وفي حديث أنها تحمي مكة أيضا، لكن من كان في قلبه مثقال من شك يخرج إلى الدجال برا ويؤمن بالدجال، ويبقى المؤمنون والمؤمنات في داخل مكة والمدينة لا يضرهم الدجال. نعم. قال أبو عيسى: والحديث حسن صحيح. نعم. والله اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.